تفسير الآية 2 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين من صفاتهم الطيبة الحسنة والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم في صلاتهم ساكنون مطمئنون مستشعرون عظمتنا وهيبتنا ورحمتنا وودنا وفضلنا وتيسيرنا، خائفون منا مراقبون محبون لنا متدبرون بعقولهم وأحاسيسهم بتركيز بلا انشغال لركوعها وسجودها وقيامها ولما يقرأ فيها من قرآن وأذكار وأدعية للاستفادة منها والسعادة بها بتطبيقها خارج الصلاة، حيث تحرك مشاعرهم السعيدة الآمنة بداخل عقولهم، فيدفعهم هذا لحسن التعامل بأخلاق الإسلام خارجها، محسنون متقنون لأدائها، متذكرون تكريمنا بجعلنا الصلاة صلة معنا، نحن مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلبون منا ما يشاءون على مدار يومهم من كل خير وسعادة لهم ولمن حولهم في الدارين. هذا ومن ثمار ونتائج خشوعهم في صلاتهم أنهم خاشعون خارجها بتأثير إحسان أدائها، بمعنى خاضعون مستسلمون تماما مراقبون محبون لوصايا الله تعالى وإرشاداته التي أوصى بها في الإسلام، وذلك في كل أقوالهم وأفعالهم في كل شؤون حياتهم خارج صلاتهم، فهم من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا والتقديم والتأخير في الآية الكريمة بمعنى قول في صلاتهم خاشعون بدلا من خاشعون في صلاتهم، هو للاهتمام بأمر الصلاة لعظيم أهميتها وثمارها وتكون بخشوع.